إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذي يتمناه كل زوج ويحلم به كل أب وأم أن يكون له ولد يقول يا أبتي أو يقول يا أماه، وهذا الأمر فطر الله عز وجل الناس عليه لا تبديل لخلق الله. فهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام يقول كما قص الله عز وجل علينا أمره: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، لا تذرني وحيدا بلا ذرية، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وقال سبحانه وتعالى عنه أيضا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الاستمتاع بالمال الحلال والاستئناس بالبنين. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكان من دعاء عباد الرحمن أن قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا يختلف اثنان من الناس أن الولد نعمة امتن الله بها على من يشاء من عباده، سواء كان هذا العبد مؤمنا أم فاجرا أم كافرا. قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يرزقهم الذكران والإناث، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله سبحانه وتعالى في الوليد بن المغيرة المخزومي أبي خالد بن الوليد الذي غره ماله وجاهه، قال سبحانه وتعالى متوعدا له في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وبنين شهودا يعني حاضرين معه. فالولد أيها المسلمون رأس مال الوالدين لو علموا، فإن حرصوا على تربيته حافظوا على رأس المال وربحوا ربحا كثيرا، وإن أضاعوا خسروا خسروا رأس المال وأضاعوا الربح، لأن الولد يتأثر بوالديه كثيرا، فهو يرى أول ما يرى من هذه الدنيا يرى والديه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يهودانه يعني يصيرانه يهوديا، ينصرانه يصيرانه نصرانيا، يمجسانه يصيرانه مجوسيا. قال الشاعر الحكيم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه. فالذي يعلم الفتى هذه الأمور إنما هم أقربوه. إن الله سبحانه وتعالى كما وصى بالوالدين خيرا أوصى للأولاد أيضا. قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعني علموهم وأدبوهم بآداب الإسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع تحفة المولود في أحكام المولود، قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه. وقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. فوصية الله عز وجل للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد لآبائهم، كما قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، وهذا من كلام هذا الإمام: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. ثم قال رحمه الله تعالى: كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال له ذلك الابن الصغير لما كبر، قال له: يا أبتي أنت عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني صغيرا فأضعتك شيخا كبيرا، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. إن الإسلام دين عدل وحق، أعطى لكل ذي حق حقه حتى البهائم. فللطفل في دين الإسلام حقوق وواجبات أوجبها عليه رب الأرض والسماوات. فأول ما اعتنى الإسلام بالولد لما أمر الرجل بأن يختار المرأة الصالحة التي تقدر المسؤولية حق قدرها، فهي التي تربي له أولاده في طفولتهم فترضعهم الحشمة والعفاف قبل أن ترضعهم من الحليب. قال أبو الأسود الذؤلي رحمه الله تعالى لبنيه: يا بني قد أحسنت إليكم صغاراً وكبارا وقبل أن تولدوا. فقالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال رحمه الله: اخترت لكم من الأمهات من يمدحكم الناس بها، كما قال الشاعر: فأول إحساني لديكم تخيلي لماجدة الأعراق باد عفافها. ولا يزال الإسلام يوصي بالأبناء خيرا مذ نعومة أظفارهم، فأمر الرجل بأن يعدل بين أولاده في العطاء والمنع. وهذا الذي فرق فيه بعض الآباء، فتجد الواحد منهم يفضل بعض أبنائه على بعض، مما يؤدي إلى التحاسد بين الأبناء وكراهية بعض الأبناء لآبائهم، لأن الله عز وجل فطر النفوس على حب من أحسنت إليها. وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه البشير بن سعد رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالبشير وهو إذ ذاك غلام صغير، فقال البشير: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني أعطيت هذا الابن الصغير، أعطيته غلاما لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ هل أعطيت أولادك كلهم غلاما غلاما؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي رواية أخرى قال له: أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فاعدل بينهم. فرجع البشير بن سعد في تلك الصدقة. فكم فرق هذا الأمر بين الأولاد بعضهم لبعض. فترى بعض الآباء هداه الله يعطي أحد أبنائه الملايين ويحرم الآخر أدنى شيء. وأعظم من هذا من يجعل سيارة أو محلا أو بيتا أو عقارا على اسم فلان من أبنائه ويمنع إخوانه، ثم هو يرجو الطاعة منهم أجمعين، فهذا والله لا يستقيم أبدا. كما قال الشافعي قديما: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإذا أراد الأب القسمة فليقسم بالعدل والقسط، لأن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما إذا كان بعض الأبناء غير رشيد لا يحسن استعمال المال الكثير، فليعطه قدر ما يقتات، كما قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول إليه المصير، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أمورا ينبغي أن يوفرها الآباء لأبنائهم حتى يربوا فيهم عوامل الرجولة، فيسلموا من الميوعة ودنيء الأخلاق. من ذلك أن ينادي هذا الأب ابنه الصغير بكنية يحبها، كأن يقول له: يا أبا فلان، أو يقول لابنته: يا أم فلان، حتى يشعر الطفل الصغير بأنه أكبر من سنه، فيزداد نضجه ويحس بمشابهته للكبار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الأطفال الصغار. دليل هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان فطيما صغيرا، وكان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير ما فعل المغير، يا أبا عمير، ينادي الصبي الصغير بهذه الكنية: يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير هو طائر صغير كان يلعب به ثم مات. وروى البخاري عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، الخميصة هي الثوب من الحرير، فقال: من ترون أن نكسو هذه، من ترون أن نكسو هذه الخميصة من الحرير؟ فسكت القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إيتوني بأم خالد، إيتوني بأم خالد. قالت: فأتي بها تحمل، فيه إشارة إلى صغر سنها، فأتي بها تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أذلي وأخلقي، تبلي ويخلف الله، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، سناه، وسناه باللغة الحبشية يعني أنه حسن. فإن تعجب فعجب بعض الآباء الذين غفلوا عن هذا الأمر، فتسمع البعض منهم ينادي صبيه الصغير أو ابنته الصغيرة باسم حيوان، وبعضهم يناديه باسم ممثل يهودي أو نصراني أو ملحد، وبعضهم ينادي صبيه الصغير باسم لاعب من عباد البقر والفئران وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فالله المستعان. ومن الأمور التي تزيد في عقل الصغير وتلقح فهمه وتزيد في عقله أخذه للمجامع العامة وإجلاسه مع الكبار من أهل الخير، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان الواحد منهم يصحب أولاده إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربي فيهم الأخلاق الحميدة. روى الإمام النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. فمن الخطأ بمكان في هذا الباب أن يدع الرجل ابنه الصغير الذي بلغ الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ونحو ذلك يتركه مع النساء يكبر معهن، فهذا والله يورث فيه نوعا من الأنوثة في الحركة والصوت، وليس الذكر كالأنثى. وكذلك بالنسبة للبنت الصغيرة لا ينبغي أن تتربى بين الرجال، لأنه حينئذ يتأنث الرجال ويترجل النساء، فينبغي على الأب أن يعلم ابنه الصغير الأدب مع الكبار، من ذلك أن يعلمه السلام عليهم بتحية الإسلام. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعدة، والقليل على الكثير. فمن الأمور التي تربي الصغير على محاسن الأخلاق أيضا أن يعطي الأب الابن الصغير قدره وقيمته في المجالس، وقيمته في المجالس. مصداق هذا ودليله وبرهانه ما أخرجه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأشياخ عن يساره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ أتأذن لي أن أسقي هؤلاء الأشياخ قبلك؟ فقال ذلك الغلام: ما كنت لأوثر فضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. ومن ذلك أيها المسلمون تجنب إهانة الصغير، خاصة أمام الآخرين، حتى لا يحتقره غيره، وحتى لا تأخذه العزة بإثم. وهذا يكون بأمور كثيرة، منها أن يلقي السلام على الصغار، أن يلقي السلام على الصبيان الصغار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان صغار فسلم عليهم، ويكون كذلك بأن يستكتمه بعض الأسرار فيقول له مثلا: سأقول لك شيئا ولا تخبر به أحدا من الناس. روى الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، كان صبيا صغيرا، قال: فسلم علينا وقال: السلام عليكم. فبعثني إلى حاجة فأبطأت، بعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت أمي قالت: ما حبسك؟ لماذا تأخرت؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت أم أنس: ما حاجتك؟ قلت: إنها سر، صبي صغير يقول هذا لأمه، إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس. ومن الأمور التي يحسن تربية الطفل عليها الحرص على تحفيظه كلام الرحمن وتجنيبه لغو الكلام وباطله من الغناء ومزامير الشيطان. فربما تجد بعض الآباء ينفق الملايين في تعليم أبنائه العلوم الدنيوية، وهذا شيء طيب، ولكن الأطيب منه أن ينفق الإنسان بعض ماله في تعليم ابنه كلام الرحمن. فالبعض منهم يبخل أن ينفق درهما واحدا في تعليم ابنه كلام الرحمن، وينبغي كذلك أن يعلمه الصلاة إذا بلغ 7 سنين، وأن يضربه ضرب تأديب إذا بلغ 10 من عمره. ويحرص الأب الحرص التام الشديد على المحيط الذي يعيش فيه أبناؤه وبناته في البيت وخارجه، فكيف يرجو صلاح أبنائه من يحضر لهم المقعرات التي فيها المنكرات والموبقات؟ بل إن بعضهم يجعل لكل فرد من عائلته مقعرا خاصا في غرفته، فكم سيصبر هذا الضعيف على برامج الزنا والعري والفجور، والعصيان؟ والله لو كان شيخا كبيرا هرما لفتن، ولو كان جبلا لصار ذكرا. والنتيجة كما تعلمون جميعا ما نراه ونشاهده في شوارعنا من التبرج الفاحش والانحراف المقيت، وكأنك في شوارع أوروبا أو أمريكا. إن العينين تزنيان وزناهما النظر، ولكن هل يقف الأمر عند ذلك؟ كلا وألف كلا. فالقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك كله الفرد أو يكذبه. قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب على لحوم الضاني، مثل الكلاب على لحوم اللعاج، إن لم يصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فكم انحرف من الصالحين بسبب هذه المقعرات، وكم من البنات من باعت شرفها بلا شيء ولا ثمن. المخدرات في الجامعات والثانويات، بل وحتى في المتوسطات، المعاكسات والمكالمات والسهرات بين البنين والبنات. بالله عليكم أيها الغيورون، ماذا تفعل البنت الصغيرة بالهاتف النقال؟ ربما تدرس على بعد عشرات من الأمتار، والهاتف القتال هذا لا يتوقف بالليل والنهار. إنه والله واقع يدمي القلب ويدمع العين حزنا وأسى على ما صار إليه أبناؤنا وبناتنا. لما ترك بعض الآباء قيادة البيت وسلمها لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، لما دخلت المقعرات غرف نومنا، لما دخلت المقعرات غرف نومنا بلا استئناس ولا استئذان، أصبحنا نجني هذا الفساد الذي يتألم منه كل غيور ويفرح به كل ديوث كفور. روى الإمام مسلم في الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش له إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أليس من الغش أن يشتري الواحد منا لباسا شبه عار لابنته؟ أليس من الغش أن يترك الواحد منا ولده في ساعة متأخرة من الليل في قاعات الألعاب ومقاهي الإنترنت؟ أليس من الغش أن يدخل الرجل بيته مقعرا شيطانيا؟ أما علم أولئك أن الله عز وجل سائلهم عن أبنائهم وبناتهم؟ فطوبى لمن أحسن تربيتهم وأرضعهم التقوى والإيمان، وويل لمن أضاعهم وخدعهم وغشهم. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن ابتدى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كروب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.